ثم بعد ذلك يسعى إلى تعدي الخير لينفع إخوانه وينصح لإخوانه ويدلهم على الهدى ليكسب من الأجور ما يلقاه غدا إن شاء الله من غير أن ينقص من أجورهم شيء. قال فلان السعي عليك ولا على البائع ولا على المشتري على حد، لا لا، أجر هذا كامل وأجر هذا كامل ما عليك. يعني أنت لو دللت شخص على مساهمة قلت له فلان فاتح مساهمة نبي نروح بك لأمه، أولا هذا ما هم معطيك مثل أجر ذا مثل ما أعطاه هذا، ولا هم معطيك شيء أصلا إلا إن كسب ثلاثة، ثم بعد ذلك بيعطيك أجرة مثل 2.5%. وين وين هذا من هذا؟ وتجد الناس يلهثون وراء هذا الثاني الدنيا الدنية ليل نهار، ولا عنده استعداد ينصح أخاه يصلي بجنبه يلاحظ عليه أمور ما يسيله له كلمة نصح قد تنقذه من هلك، يبذل له نصيحة بخمس دقائق يمكن تغير حياته، وهنا يكون له من الأجر مثل أجر هذا الذي ذله وهداه. ومن دعا إلى ضلاله كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، صلى الله السلامة والعافية. يتصورون بعض الناس 1000 سنة أجره ماشي وآخر 1000 سنة أوزاره ماشي. من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى أن يقيم، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها وزر من عمل بها إلى يوم القيامة. فليكن الإنسان على حذر وليحرص أشد الحرص على كسب ما ينفعه يوم القيامة أحوج ما يكون إليه، ويحرص أشد الحرص على المحافظة على مكتسباته، لأن بعض الناس يأتي ويكسب ويروح يمين ويسار وحريص على الخير والبذل والدعوة والتعليم ثم يسعى إلى تفريق هذه الأمور بنفسه يفرقها. فإذا حرص الإنسان على اكتساب الحسنات يكون حرصه على المحافظة عليها أشد، والله المستعان. نعم. أحسن الله إليكم. الحديث 11 عن معاوية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، متفق عليه. نعم، هذا حديث معاوية رضي الله عنه في الصحيحين وغيرهما، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. من يرد الله به خيرا، خيرا نكرة في سياق الشرط فتعم جميع أنواع الخير، جميع أنواع الخير. قد يقول قائل نعم نكرة في سياق الشرط والأصل فيها أنها للعموم، لكن نشوف من تفقه في الدين بعضهم فقراء، ومن أسماء المال الخير، إن ترك خيرا يعني مالا، كيف من يرد الله به خيرا وفقير ما عنده خير ما عنده مال؟ نقول يا أخي هذا الخير وإن سماه الله جل وعلا خيرا بحسب ما تعارف عليه الناس إلا أنه بالنسبة لخير الآخرة كلا شيء. لأن بعض الناس يقول ما يرد الله به خيرا، خير المال، الخير المال، إن ترك خيرا الوصية. هو نجد بعض من تفقه في الدين لا مال له، هل نقول إن هذا الخبر خالف الواقع؟ لا، خير الدنيا بالنسبة لخير الآخرة كلا شيء. ولذا جاء في الحديث الصحيح من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ما قال بكرب الدنيا والآخرة، لأن كرب الدنيا كلها لا شيء بالنسبة لكرب يوم القيامة. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، والفقه الفهم، والمراد به ما يترتب عليه من العمل به، لأن الفقه والفهم والعلم إذا لم يقترن بالعمل لا قيمة له، بل هو وبال على صاحبه،